بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله وإياكم وإياه: تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلة، ومررت بزيد العاقل. العاقل هنا نعت لزيد، العاقل معرفة وزيد معرفة، العاقل مفرد وزيد مفرد، العاقل مذكر وزيد مذكر. ماذا بقي؟ العاقل مرفوع طبعا، هذه في زيد، جاء زيد العاقل، هذه العاقل مرفوع، زيد مرفوع والعاقل مرفوع، وهذا لا بد أن يتبعه في هذه الأربعة جميعها، في هذه الأربعة جميعها. ثم قال المصنف بعد هذا: أنواع المعرفة. حتى لو كان نكرة يا شيخ، فتقول في التنكير: جاء رجل عاقل، ورأيت رجلا عاقلا، ومررت برجل عاقل. هنا أيضا تبعه في كل أموره، في جميع الأمور. فمتى يختلف أحيانا؟ هذا كلام يطول طبعا، لكني سأمثل لكم بمثال واحد أو بمثالين يتبين فيهما هل تبعه ولا ما تبعه. حينما تقول يا شيخ: مررت برجل كريمة أمه، مررت برجل كريمة أمه، أولا هذا يسمى بالنعت السببي، والنعت الذي مر علينا قبل اسمه النعت الحقيقي. هذا من المنعوت يا شيخ هنا؟ مررت برجل كريمة أمه، من الكريم، الرجل ولا أمه؟ أمه. إذن هي التي تستحق أن يوافقها النعت في التذكير وفي التأنيث، في التذكير وفي التأنيث. شيء ثاني أو مثال آخر: مررت بامرأة كريم أبوها، مررت بامرأة كريم أبوها، الكريم هو أبوها، والمرأة مؤنث، لكنك عند الإعراب تقول النعت لكلمة امرأة، امرأة منعوت وكريم، هذا هو النعت. لكن المقصود يا شيخ أن الكريم هو أبوها. من أجل هذا بارك الله فيكم خالف النعت المنعوت في التذكير وفي التأنيث، في التذكير وفي التأنيث. نعم. هذه قضية ثانية يا شيخ. ما سمعتم أخوكم ماذا يقول؟ يقول: لو قلنا ليلى امرأة ناشز أو حامل أو حائض، هذه لا نحتاج إلى علامة تأنيث يا شيخ. تدري ليش؟ لأن هذا وصف خاص بها، هذا ما يصير في الرجال. فما دام الوصف خاصا بالمرأة فإنه لا يحتاج إلى علامة للتأنيث. واضح؟ يعني تقول: هذه امرأة حامل، هذه امرأة حائض، هذه امرأة ناشز، فلا تحتاج إلى أن تؤنث، إنما تحتاج لعلامة التأنيث في اللفظ المشترك بين الاثنين، مثل كريم وكريمة، يمكن أن يكون وصفا لهما. واضح يا بني؟ جزاك الله خير. طيب، أنواع المعرفة. يقول: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. نقرأ النكرة أيضا ثم أعلق عليها كلها مع بعض. النكرة: كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه، يعني يقرب لك المسألة، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو كلمة الرجل والفرس. النكرة يا شيخ، النكرة هي التي تقبل دخول عليها. قلم، هل يمكن أن تقول القلم؟ نعم. أنا، هل يمكن أن تقول الأنا؟ لا، إذن أنا معرفة. الذي، هل يمكن أن تقول الذي؟ قولوا لا، معناه أنها معرفة. فإذا كانت الكلمة يا شيخ تقبل دخول ال عليها فهي نكرة، وإذا لم تكن قابلة لدخول ال عليها فهي معرفة. وهذا التنكير والتعريف يا شيخ خاص بإيش؟ بالأسماء ولا الأفعال ولا الحروف؟ قولوا بالأسماء فقط. لا يأتي، لا يقال عن الفعل يا شيخ أنه معرفة ولا أنه نكرة، ولا يقال عن الحرف أنه معرفة ولا أنه نكرة، فهو خاص بالأسماء، خاص بالأسماء. عرفنا النكرة وانتهينا منها. النكرة هي الاسم الشائع الذي لا يخص واحدا بعينه، وتقريبه كما قال المصنف الاسم الذي يقبل دخول ال عليه. أضيفوا عليه يا شيخ، أضيفوا على هذا التعريف الاسم الذي يقبل دخول ال عليه وأسماء الشرط، اكتب، وأسماء الاستفهام، ومن التي بمعنى شيء، عفوا، التي بمعنى شخص، من التي بمعنى شخص يعني العاقل، وما التي بمعنى شيء، وذو التي بمعنى صاحب. هذه ذو ما تقبل ال عليها ولكنها نكرة، ولكنها نكرة. أعيد مرة ثانية، النكرة يا شيخ هي جميع الأسماء التي تقبل دخول ال عليها، يضاف إليها يا شيخ، يضاف إليها أسماء الشرط جميعها، وأسماء الاستفهام جميعها، وذو التي معنى صاحب، ومن التي معنى إنسان أو شخص، وما التي معنى شيء، هذه كلها نكرات. أما المعارف يا شيخ فعدها بعضهم 7، وعدها بعضهم وهو الغالب 6، وعدها صاحب الكتاب 5، صاحب الكتاب جعلها 5، ونحن نرى أنها 6. المعارف هي 1 الضمائر، 2 الأعلام، 3 أسماء الإشارة، 4 الأسماء الموصولة، 5 المعرف بأل، 6 المضاف إلى واحد من هذه 5. نعيد، المعارف 6 أنواع: الضمير، العلم، اسم الإشارة، الأسماء الموصولة، المعرف بأل، المضاف إلى واحد من هذه 5، المضاف إلى واحد من هذه 5. أظن هذا الكلام واضح؟ طيب، بعد هذا نأتي في شيء من التفصيل. نبدأ بالضمير يا شيخ. الضمير له تقسيمات كثيرة، نأخذ بعضها. الضمير أولا إما مستتر وإما بارز. المستتر هو الذي لا صورة له في اللفظ، غير موجود، مثل قولك قم فيها ضمير مستتر، ومحمد قام فيها ضمير مستتر، وأنا أكتب فيها ضمير مستتر. وأما البارز يا شيخ فهو ما له صورة في اللفظ، مثل كتبت التاء، ومثل أنت رجل طيب، أنت، هذا بارز. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني للضمير أنه إما متصل وإما منفصل. والمتصل هو الذي لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا، والمنفصل بعكسه، هو الذي يبتدأ به الكلام والذي يقع بعد إلا. من أمثلة الضمير المتصل: التاء في كتبت، ونون النسوة في كتبنا، ونا الفاعلين في كتبنا، وكاف المخاطب، وياء المتكلم، وياء المخاطبة، هذه كلها متصلة لا يبتدأ بها الكلام ولا تقع بعد إلا. أما المنفصل يا شيخ فهو نوعان، ضمائر تقع في محل رفع وهي 12 ضميرا: أنا ونحن، وأنت وأنت، وأنتما وأنتم وأنتن، وضمائر للغائب وهي 5: الواحد، ها، هو، والواحدة، والاثنان، والاثنتان، ها، هما أيضا، وجماعة الذكور، وجماعة الإناث. طبعا أنتم الآن تقولون، لكن الحاضرات الكريمات لا يدرون ماذا تقولون، فأنا أعيد لهن، أعيد لهن: أنا للمتكلم الواحد، ونحن للمتكلمين والمتكلمتين والمتكلمين والمتكلمات، والمخاطب يا شيخ أنت الواحد، والمخاطبة أنت، والمخاطبان والمخاطبتان أنتما، والمخاطبون أنتم، والمخاطبات أنتن. وأما الغائب الواحد فهو، والغائبة هي، والغائبان والغائبتان هما، والغائبون هم، والغائبات هن. طيب، هذه ضمائر رفع منفصلة. أما ضمائر النصب المنفصلة فاثنا عشر لفظا، ويجمعها أو فيها كلها لفظ واحد يجمع، وهو إيا. إيا يجمع هذه الاثنا عشر كلها، هذا للنصب، ضمائر نصب منفصلة يجمعها جميعا لفظ واحد وهو إيا، ثم تضيف إليه ما يدل على المتكلم أو ما يدل على المخاطب أو ما يدل على الغائب. فإذا أردت المتكلم الواحد ماذا تقول؟ إيايا. فإذا أردت المتكلمين قلت إيانا. فإذا أردت المخاطب الواحد قلت إياك. فإذا أردت المخاطبة الواحدة قلت إياك. فإذا أردت المخاطبين أو المخاطبتين قلت إياكما. فإذا أردت المخاطبين قلت إياكم. فإذا أردت المخاطبات إياكن. فأما إذا أردت الغائب الواحد فإنك تقول إياه، وأما إذا أردت الغائبة فإنك تقول إياها، والغائبين والغائبتين قولوا إياهما، أما الغائبون وأما الغائبات فإياهن. الغائبون إياهم، والغائبات إياهن. في خلاف هل الضمير كله أو إيا وحدها أو الياء وحدها أو واحد منها اسم والثاني ضمير، كلام ما منه فائدة. والأصوب والله أعلم أن الضمير جميع اللفظ، الضمير المنصوب هو إياي كاملة أو إياك كاملة أو إياه كاملة، وليس إياه هو الضمير وحده، مع أن في خلاف، أنا أقر أن فيه خلافا، لكن لعل الأصوب والله أعلم أن الضمير يشمل اللفظين معا، والله أعلم بالصواب. نزيد في الضمائر شوي، نقسم وننتهي منه، بس آخر تقسيم للضمير. الضمائر المتصلة، نحن قسمنا الضمير المنفصل من ناحية موقعه الإعرابي، موقعه الإعرابي. ماذا تركنا من المواقع الإعرابية للضمير المنفصل؟ الجر أو الخفض، ما فيه، لا يوجد ضمير للخفض، ما يوجد، ما فيه، يا رفع يا نصب بس. طيب إذا احتجنا إلى ضمير خفض إيش نسوي؟ يعني أنا أقول يا شيخ، قال الله تعالى إياك نعبد، هذا ضمير نصب، وتقول أنا مسلم، هذا ضمير رفع. فإذا أردت يا شيخ توكيد ضمير متصل، فقلت جئت إيش؟ أنت. وإذا قلت رأيتك ماذا تقول؟ تريد أن تؤكد هل تقول رأيتك إياك ولا تقول رأيتك أنت؟ طيب شوف جرب. فإذا قلت مررت بك، الكاف في محل جر وأنت تريد تأكيدها، وما عندنا ضمير للجر، إيش تسوي؟ قال ضمير الرفع يا شيخ يؤكد بضمير الرفع كل ضمير متصل، سواء أكان الضمير المتصل في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر، فتقول جئت أنا وجئت أنت ورأيتك، جئت أنت ورأيتك أنت ومررت بك أنت. وبعضهم يا شيخ يجيز في حالتي النصب والجر أن تؤكد بضمير النصب فتقول رأيتك إياك ومررت بك إياك، لكن المعتمد عند الجميع أن التأكيد بضمير الرفع المنفصل في الرفع وفي النصب وفي الجر. نأتي إلى مواقع الضمير المتصل الإعرابية. مواقع الضمير المتصل الإعرابية له ثلاثة أحوال. نوع من الضمير المتصل لا يقع إلا في محل رفع، وهو خمسة: التاء بأنواعها سواء كانت للمتكلم أو للمخاطب أو للمخاطبة، وألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة، ونون النسوة، هذه لا تقع إلا في محل رفع. والنوع الثاني من الضمائر المتصلة يقع أحيانا في محل نصب وأحيانا في محل رفع، وهو ثلاثة ضمائر: ياء المتكلم، وكاف المخاطب، وهاء الغائب. والنوع الثالث من الضمائر المتصلة يقع في محل رفع أحيانا وفي محل نصب أحيانا وفي محل جر أحيانا، وهو ضمير واحد. ها؟ ناء الدالة على المتكلمين، صدقت وبارك الله فيه. قال الله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا هذه ناء في محل جر مضاف إليه، إننا هذه في محل نصب اسم إن، سمعنا هذه في محل رفع فاعل. إذن ضمير واحد يا شيخ يقع في محال للإعراب الثلاثة. نكتفي بهذا الضمير، في كلام طويل في الضمير. نعود إلى الاسم العلم. العلم قسمان يا شيخ: علم شخصي وعلم جنسي. العلم الشخصي مثل محمد وزيد وعبيد وصالح وفاطمة وصالحة وليلى وسلمى وإلى آخر، هذا العلم الشخصي. يعرفون العلم الشخصي بأنه الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يعني بدون حاجة لقرينة، يعين مسماه تعيينا مطلقا يعني دون حاجة لقرينة. العلم الجنسي الحقيقة إنه قليل الاستعمال والكلام فيه يطول، لكن أعطيكم مثالا واحدا له، وهو أنهم يسمون الأسد أسامة، يسمون الأسد أسامة، لكن ليس أسدا بعينه، لكن كل واحد من الأسود يصلح أن يسمى أسامة، فهو مثل النكرة لكنه معرفة، معرفة لفظا نكرة من الناحية المعنوية. لما تقول جاء أسامة وأنت تقصد أسدا، فإنه ليس الأسد رقم 43 في حديقة الحيوانات في جدة، لا، بل هو أي أسد. ولذلك يسمى العلم الجنسي لأنه يصلح لكل واحد من أفراد هذا الجنس. أما محمد وصالح وعبد الله وزيد وعبيد وفاطمة وصالحة وليلى وسلمى فإنها أعلام شخصية محدودة تحدد. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني للعلم يا شيخ أنه ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. فالكنية ما بدأ بلفظ أب أو أم، واللقب ما دل على مدح أو ذم، والاسم ما عدا ذلك. الاسم ما عدا ذلك. لما أقول لكم زين العابدين أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة؟ زين العابدين قولوا لقب. لما أقول لك أبو بكر، أم كلثوم، زيد، صالح، محمد، كان الأكثر والأغلب أنه اسم يا شيخ. طيب تقسيم آخر للعلم، من تقسيمات العلم أنه إما مفرد وإما مركب. إما مفرد مثل زيد وعبيد وحسن وصالح ومحمد وسلطان وفاطمة وليلى وإلى آخره، هذا مفرد. والمركب ثلاثة أنواع: مركب إسنادي، ومركب مزجي، ومركب إضافي. المركب الإسنادي هو ما تكون من جملة اسمية ولا جملة فعلية. لم يرد عن العرب التسمية بالجملة الاسمية، وإنما ورد عن العرب التسمية بالجملة الفعلية. منها تأبط شرا، وشاب قرناها، وجد ذاتياها، جد يعني قطع، هذا التسمية بالجملة. سنعود بعد قليل لإعرابها، كيف نعربها إذا ورد عندنا تسمية بجملة أو علم جملة، كيف نعربه؟ العلم الثاني هو المركب تركيبا مزجيا، وهذا قليل لكنه أكثر من السابق، أكثر من السابق، مثل معدي كرب، مثل حضرموت، مثل بعلبك، سيبويه، من المركب تركيبا مزجيا. نعم. النوع الأخير وهو أكثر الأعلام المركبة، وهو المركب الإضافي، ما يكون العلم فيه مضاف ومضاف إليه، مثل عبد الله، مثل عبد الله، عبد الرحمن، أبو بكر، أم كلثوم، زين العابدين، وهكذا. كيف نعرب هذه الأنواع؟ أما العلم المفرد ما فيه أي مشكلة يا شيخ. جاء محمد ورأيت محمدا ومررت محمدا، ليس فيه مشكلة. نأتي إلى العلم المركب تركيبا إسناديا وهو ما تكون من جملة. يقول هذا يحكى، ما معنى يحكى؟ يعني يلزم صورة واحدة ويعرب بحركات مقدرة على آخره. فتقول جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا، فترفعه بضمة مقدرة، وتنصبه بفتحة مقدرة، وتجره بكسرة مقدرة. وأما العلم المركب تركيبا مزجيا فيعرب إعراب الممنوع من الصرف، ترفعه بالضمة، وتنصبه وتجره بالفتحة، ولا تنونه. جاء معدي كرب، ورأيت معدي كرب، وسافرت مع معدي كرب، تجر بالفتحة يا شيخ، تنصب بالفتحة وترفعه بالضمة، ولا تنونه، ولا تنونه. أما المركب تركيبا إضافيا فعلامة الإعراب تكون على الجزء الأول منه، وأما الجزء الثاني فهو مجرور دائما بالإضافة. الجزء الأول هو الذي تقع عليه علامة الإعراب. جاء عبد الرحمن عبد، ورأيت عبد الرحمن، ومررت بعبد الرحمن، الإعراب على الجزء الأول منه. الجزء الثاني دائم مجرور لأنه مضاف إليه. نكتفي بهذا القدر بالنسبة لتفصيلات العلم. أما الاسم المبهم فقد ذكر منه المصنف أسماء الإشارة فقط، ونحن سنضيف إليها الأسماء الموصولة في حديث موجز إن شاء الله تعالى. أما أسماء الإشارة يا شيخ فهي إشارة للمفرد أو للمفردة أو للمثنى بنوعه أو للجماعة. فأما المفرد الواحد يا شيخ فيقال له هذا. بالمناسبة هاء ليست من اسم الإشارة، وإنما هي حرف للتنبيه. أما اسم الإشارة فهو كلمة ذا، والإشارة إلى المفرد المذكر لفظ واحد وهو ذا. وأما المفردة المؤنثة فلها عشرة ألفاظ. أبشري يا أختي بارك الله فيك، عشرة ألفاظ يشار بها إلى المفردة المؤنثة، هي ذي وتي وذه وته وذه بالكسرة وته بالكسرة وذه وته وذات وتا. وسنفصل بعد قليل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.